من القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، أهلا بك وكل عام وأنت بخير. أسعد بصحبتكم اليوم هبة يوسف في حلقة اليوم. عزيزتي المستمعة، العديد من الفقرات المنوعة، والبداية مع مبادرة جديدة من مبادرات الخير. صباح الخير على الأسرة المصرية، صباح الخير على المرأة المصرية اللي شايلة واللي واقفة. كل سنة وانتوا طيبين. إن شاء الله العيد السنة دي هتكون فيه مبادرة جديدة، وإحنا في زمن الكورونا هنعيد على بعض مع أهلنا في القرى والكفور والنجوع، وهنقول لهم كل سنة وانتوا طيبين، وهناخد معانا مجموعة أدوات للمحافظة على نفسنا، كمامات، جوانتيات، سوائل التطهير، وإحنا بنديها لأهلنا هنقول لهم خلي بالكم، خلي بالكم من نفسكم، وكل سنة وإنتم طيبين. وكمان لازم هنعيد على جيش مصر الأبيض اللي وقف معانا واللي شال شيلة تقيلة الفترة اللي فاتت. بنقول لإخواتنا وأولادنا الأطباء كل سنة وانتوا طيبين، وإحنا علشانكم هنقعد في البيت في العيد وهنحافظ على نفسنا، ولما هننزل هننزل وإحنا مرتدين الكمامات الجوانتيات. وده دور الست المصرية العظيمة، إن شاء الله بإذن الله تقعد مع أولادها وتدعمهم وتقول لهم إن شاء الله العيد ده إن شاء الله يعدي علينا وإحنا كلنا كويسين وبخير، نلبس الكمامات لو هننزل للضرورة، نحافظ على نفسنا، وإن شاء الله بإذن الله يكون عيد الخير والسعادة على مصر كلها. نهاية صبيح، كاتبة وأديبة ومدربة تنمية بشرية. أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. ده انت ما خليتيش حاجة عن رمضان زمان إلا قلتيها. رشا وهيثم ضحكوا قوي على حمومة العيد. الحمومة بتاعت ليلة العيد. أيوة، والأمهات لما كانوا بيحموا عيالهم حمومة العيد كانت حمومة من نوع خاص عشان الصبح يلبسوا الجديد لبس العيد. تراث شعبي جميل. ما تنساش كمان تنظيفة العيد. لا، دي موجودة لغاية دلوقتي عند بعض العائلات. فعلا بيجوا قبل العيد بأيام كده ويعملوا تنظيفة العيد، بيخلوا البيت بيبرق ويلمع. دي غادة. ايه حبيبتي، انا اتصلت بيكي ما رديتيش. خير؟ ايه مشكلة عاملاها نحمده؟ لا مفيش حاجة، خلاص خلاص هبقى اكلمك بعدين. شايفة ايه الاسم اللي عاملاه نحمده؟ بصراحة يا غادة أنا كنت هرجع ومش طلعالي. ده انت رجلك غرقت مية. السلم كأنه شلالات مية يا غادة. السلم والمدخل والشارع كله بقى بحر. كل ده علشان مسح السلم؟ أيوه أديكي شايفة، يا ويلها مني نحمده. اسالك بقى يا وفاء. اسال يا عبد الغفور. كل الثقافة الشعبية الجميلة دي محورها مين أو أساسها مين؟ قول أنت. محورها أو بطلها المرأة يا وفاء. مرسي. أنت لما اتصلت بغادة مرة تانية قالت لك إيه؟ قالت لي إن نحمده غسلت سلم العمارة بخرطوم المطافي. خرطوم المطافي؟ أيوة، المية بقت سيول وخرجت للشارع. المرأة اللي هي نحمده هنا بقى حالة سلبية في الثقافة الشعبية. دي غلطة ما تتغفرش. اهدار للمية عشان مسح سلم ده تصرف في منتهى السخف. إذا جت غرامة على المية المهدرة دي نحمده هي اللي هتدفعها أو تتخصم من مرتبها هي وجوزها. دي خلتني صدعت من كتر المناهدة معاها. وفاء طلبتك مرتين يا غالي. انشغلت عليا لما معرفتش أتكلم معاها. أنا حمر عليها وأنا خارجة. قلقتيني عليك يا غادة. المخبولة نحمده غرقت الدنيا. حمومة العيد لسلم العمارة. مجرمة أهدرت المية. أبو دنيا قال على نحمده حالة سلبية في الثقافة الشعبية. هي عايزة تريح نفسها، تفتح المية وتسيبها تغرق الدنيا وتطلع للشارع كل ده في 5 دقايق من غير ما تستعمل مكنسة ولا تنشيف ولا أي حاجة. ولا حاجة أبدا. هي غربانة حاجة. وتتمها بقى بحمومة العيد للعيال بخرطوم المطافي برضو. ده اللي ناقص. خلونا بقى في المهم، ده بكرة العيد. يكون في علمكم الجمعية هتوزع علب كحك للأسر اللي الجمعية بتساعدها من بكرة. والعلب جاهزة يا وفاء؟ أيوة يا أبو دنيا، ما انت دافع فيها تبرع. ولو عايزه تاني انا جاهز. وانا جايبالك مبلغ مني ومن اشرف. الظرف اهو هيتعمل لك بيهم ايصال. واوعوا تنسوا زكاه الفطر الليله دي ولغايه قبل ميعاد صلاه العيد. طب واللي يزود اكتر من قيمه زكاه الفطر؟ بتبقى صدقه يا غاده، وربنا يجعل بيت المحسنين عمار. نكتسب من شهر رمضان الكريم الكثير من العادات والسلوكيات الطيبة. عزيزتي المستمعة، فلنجعل من شهر رمضان بداية للتحلي بهذه العادات الطيبة. منى خليل، ويلا نصوم صح. ويلا نصوم صح. ومعي ومعكم الأستاذة ريهام عبد الرحمن الكاتبة ومدربة التنمية البشرية. أهلا بيكي. أهلا يا أستاذة منى. ورمضان جميل في كل شيء، لكن الحقيقة أنا بلاقي إن عملية تنظيم الوقت بتبقى يعني رائعة في شهر رمضان. كله بيبص في الساعة، مش عشان يفطر، لا كمان علشان الصلاة وعلشان ميعاد العزومة وعلشان يلا نستعد. فعملية تنظيم الوقت في الشهر الكريم ده الحقيقة ياريت هتبقى بداية لطول السنة. ياريت طبعا، لأن احنا في من خلال شهر رمضان بنغير السلوكيات السلبية، الوقت العشوائي وعدم التركيز في الوقت. والحقيقة ان دي يعني صفة جميلة مفروض نغرسها في أولادنا، تنظيم الوقت، ان انا اعرف اولوياتي من بداية اليوم، فابدأ بالحاجات المهمة واللي هي طبيعي هتاخد وقت في يوم واحسبها هتاخد وقت مني قد ايه. طبعا بالاضافة الى ان تنظيم الوقت بيخليني اعمل كل حاجتي بالراحة، وكمان اتفرغ لعبادة ربنا اللي هو الرسالة الحقيقية لشهر رمضان، واعيش روحانيات الشهر. كمان انه تنظيم الوقت بيساعدني كأن انا اعمل حاجات بجانب الشغل البيت، مثلا يكون عندي هواية معينة، أو إن أنا بقدر الإمكان أعمل يعني أكل زيادة وأزور بيه جارتي، فبالتالي أحسن للجارة وأكبر بخاطرها وأعمل صفة ربنا سبحانه وتعالى طلبها مني خلال الشهر الكريم. تنظيم الوقت من خلال أن أنا أعلم أولادي يلبسوا ساعة معينة، كمان أدربهم على الوقت وأعلمهم إن في إنجازات مفروض يعملوها، يعني زي هرم كده بيعملوه وبيرسموه. أول حاجة الحاجات المهمة، بعد كده الحاجات الأقل أهمية شوية، ثم الحاجات اللي أنا لو ما عملتهاش مش هتضرني في يومي. فبالتالي بعلمه إزاي يحافظ على وقته، قيمة الوقت عنده إزاي، لو عنده هدف يقدر يحققه من خلال مهارة تنظيم الوقت، ويكون عنده سلوك التنظيم وسلوك ترتيب الوقت في حياته. اليوم 24 20 ساعة أقدر أنظمه واستفيد من كل لحظة في الـ 24 ساعة بعمل مفيد، وقت للنوم طبعا، وقت للمذاكرة، وقت للترفيه، وقت للروحانيات، وقت كبير للروحانيات في شهر رمضان، وقت للحوار مع الأسرة. يعني هيكفي والله لو احنا عملنا عملية التنظيم ده، هيكفي الوقت كمان. لكن الطريقة العشوائية اللي البعض ماشي بيها دي، يقول لك ده النهار مش عارفة اليوم راح فين. لا، اليوم موجود بس انتي معرفتيش تنظميه. بالفعل اليوم موجود بس احنا معرفينش ننظمه. لما ننام بدري شوية علشان نصحى للسحور، وبعد كده نصحى لصلاة الفجر، لما الانسان يبقى بيمارس رياضة معينة وبيتخذ الصيام كنوع من انواع التحسين او مناعة نفسية ضد الامراض وضد اي حاجة، يبص الانسان كمان من خلال تنظيم الوقت بيتعلم ازاي ان هو يشرك الاخرين معاه. زي ما قلت حضرتك يا أستاذة منى، يبقى في وقت للحوار داخل الأسرة، الحوار اللي هو مش موجود في الأيام الطبيعية. جه شهر رمضان علشان يخلي فيه عندنا فرصة للحوار، نقعد مع بعض ونتكلم، وقد إيه نبقى قريبين من بعض، وقد إيه نعلم أولادنا قيمة الوقت في حياتهم عشان يكونوا شخصيات إيجابية ونفعة في المجتمع ونجحة بتنظيم الوقت. وإن هم دايما في وقت معين بيبقى مثلا الطفل أو الابن مش عارف يعمل إيه فيه، فقد إيه بيجي تنظيم الوقت في قائمة المهام الأكثر إنجاز مفروض في اليوم كله. ليه؟ بيعلم ابني المرونة، وبيعلم ابني إزاي يستثمر وقت الفراغ، ما يبقاش طول اليوم على وسائل التواصل الاجتماعي أو طول اليوم بيذاكر، لا أو نايم، ينظم ويوم. يعني رمضان مش للنوم والكسل، ده رمضان يعني شهر بنستناه من السنة للسنة علشان نتقرب أكتر من ربنا. على فكرة الوقت ده احنا هنتحاسب عليه، فين ضيعنا وقتنا، فين استثمرنا وقتنا. بالفعل إزاي تستثمر وقتك وإن ربنا سبحانه وتعالى هيحاسبك عليه. ليه؟ لأن لازم تعمل جدول في خلال شهر رمضان تنظم بيه نفسك، تغير بيه من سلوكياتك، تمارس بيه رياضة أو هواية معينة خلال اليوم، وقت للروحانيات، وقت كمان إن أنا أسأل عن أصدقائي وأصحابي اللي ليا فترة ما سألتش عنهم من غير ما الوقت ياخدني. كمان إنه جاي شهر رمضان في أيام امتحانات وأيام دراسة، إزاي أستغل الوقت ده في المذاكرة، وخاصة في الوقت اللي بتبقى فيه ذاكرة نشطة زي وقت الظهر أو وقت لما تستيقظ من النوم لسه صاحي، كمان وقت بعد المغرب بشوية قبل ما تستعد لصلاة العشاء، وقت بالليل قبل ما تنام الذاكرة بتكون مستعدة إن هي تدخل المعلومات فيها وبتتراجع أثناء النوم، وقت كمان بعد الفجر. قد إيه شهر رمضان الكريم وقته فيه بركة وفيه استدعاء لكل المعلومات اللي ممكن الإنسان يحفظ في الذاكرة بسهولة. عزيزتي المستمعة، ودائما أنت الأجمل مع الدكتورة وهاب سمير، أستاذ تصميم الملابس، عضو المجلس القومي للمرأة، التي تقدم لنا بعض النصائح لاستقبال العيد. صباح الجمال، صباح الخير، صباح الأيام الحلوة والجميلة. احنا خلاص داخلين فترة أعياد، وفترة الأعياد دي بتبقى أحسن حاجة وأحلى فترة بصراحة، ودايما الكبير بيستناها قبل الصغير، فيا رب تبقى أي سنة سعيدة علينا يا رب، ونقضي عيد حلو. المرأة طبعا مستنية هنقول نعمل ايه في العيد. المرأة الجميلة الحلوة، بصي العيد ده هيبقى عيد مختلف. ليه؟ لأن العيد ده مش هيبقى فيه خروج زي زمان، أو حتى لو فيه خروج بالاشتراطات اللي هي الحاجات الخاصة بلبس الكمامات والجوانتيات والحاجات دي، لا احنا هنعمل العيد حلو مع العيلة في البيت. نصحى ونلبس ونلبس الأكسسوارز بتاعتنا، ونحط الميك اب بتاعنا، ونتجمع احنا وأولادنا في البيت ونقضي عيد حلو. طبعا انتوا عارفين الموضة السنة دي فيها ألوان كتيرة جدا، موضة دايما في الربيع والصيف بتبقى دايما ألوانها جميلة ومبهجة، فحلاقي إن إحنا طالع عندنا كل الألوان موجودة، عندك الدرجات بتاعت الأصفرات والأحمر والبينك والأورنج والتركواز والأخضر بكل درجاته. وطالع القماش المشجر موضة جدا السنة دي، إذا كان بقى مستوحى من الزهور ومن الفراشات ومن من الطبيعة عموما، من الطيور، من كل الحيوانات الموجودة، موجود الرسومات بتاعتها. يا سلام لو الستات ترجع زي زمان وترجع تفصل ويبقى عندها قماش وترجع تفصل، ده مش هيبقى متاح عند كل الناس طبعا، لكن طبعا الست اللي بتعرف تفصل يا سلام، ده هيبقى أحسن في ظل الظروف اللي احنا فيها بالحاجات المتاحة عندنا في البيت. عايزة أقول لكم إن احنا لما نيجي نختار لبسنا كل سيدة مختلفة، يعني السيدات في طويلة في قصيرة في تخينة في رفيعة، كل واحد حسب جسمه، لون البشرة بيفرق، بيضة خمرية كده، يعني اللون بيختلف كمان معنا مع اللبس. فاحنا لما نيجي نختار واحنا بنشتري قماش أو فساتين أو هدوم عموما، لازم إن احنا نختار الحاجة اللي تليق على بشرتنا، يعني لازم أحط القماش كده جنب وشي وأشوف القماش ده هيدي أو الهدوم هتدي نور في وشي ولا لا، انا احس كده واقف في المرايه وبص الاقي وشي منور جنبيه ولا لا، الالوان والقماشه بتدي طاقه نور على الوش. دي حاجه. الحاجه الثانيه وانا بختار بقى البس دايما اشوف انا ايه، كل واحده فينا عارفه ايه العيوب اللي في جسمها، يعني لو واحده وسطها قصير الكورساج اللي فوق ده اقصر من رجليها، دي ما ينفعش تلبس فساتين او فستان بوست، تلبس فساتين اللي هي البرنسس، لكن فستان بوست هيبين قد ايه ان هي قصيره، ويفضل انها تلبس تو بيسز، يعني تلبس مثلا فستان عليه جاكيت، او تلبس بلوزه وبنطلون، او تلبس بلوزه وجيبه، لكن لو لبست فستان بوست هيبين جدا ان هي ان عندها ده اقصر من ده. عندنا ممكن كمان القماشه طالع موضه كمان السنه دي المقلم، المقلم بيبقى حلو جدا اللي بالطول، لان هو بيدي طول ازيد، يعني ايه مثلا لو مراه قصيره لما تلبس مقلم هيبان ان هي اطول مع شوز بكعب. عندنا كمان طالع موضه المنقط، اذا كان بقى الدوائر بتاعته تخينه او رفيعه، ابيض في احمر، ابيض في اسود، اسود في احمر، طالع منه يعني طالع منه احكام واشكال كتيره جدا جدا. كمان عندنا المراه الطويله، المراه الطويله يمكن مش بيبقى عندها مشكلة قوي، لأن هي أي حاجة بتلبسها بتليق عليها، بس برضو الحاجات اللي هي فيها رسومات كبيرة قوي، يعني مثلا لو هي تلبس فستان فيه وردة كبيرة قوي أو فراشة كبيرة، لا مش بيبقى مستحب معيها، بيبين قد إيه إن هي طويلة أكتر من الطول بتاعها. فلازم ننتبه للحاجات اللي هي بتساعد ايه اللي يظهر جمالنا وايه اللي ما يبينش لو عندنا اي ضفيف في جسمنا. برضو المرأة اللي عندها رقبتها قصيرة وطويلة، لما نيجي نلبس الاكسسوارز بتاعتنا لازم نشوف لو المرأة قصيرة رقبتنا قصيرة قصيرة، بنلبس الكوليهات اللي هي الطويلة الكبيرة وطويلة. المرأة اللي رقبتها طويلة بيفضل انها تلبس الحاجات اللي هي قريب حوالين الرقبة زي التشوكر، لكن لو المرأة اللي هي رقبتها قصيرة لبست التشوكر اللي هو بيبقى حوالين الرقبة، ده بيبين قد ايه رقبتها قصيرة. فبالعكس لما تلبس بقى سلاسل وممكن كذا سلسلة او سلسلة واحدة او عقد طويل او كولي طويل، ده بيدي مساحة للرقبة، فبيدي قد ايه رقبتها طويلة. وكل سنة وانتوا طيبين وسنة سعيدة عليكم يا رب، وعيد جميل يا رب، ونقضي أجمل الأعياد، تصحوا الصبح كده تلبسوا لبس حلو ومبسوطين. كل سنة وانتوا طيبين، كل سنة وحضرتك طيبة. عزيزتي المستمعة، ومن أجل صحة أفضل لك ولأسرتك في عيد الفطر المبارك، إليك هذه الروشتة الرمضانية، تقدمها لك هالة سالم. الدكتور سمير عنتر استشاري الكبد والجهاز الهضمي والحميات، صباح الخير وعيد سعيد على حضرتك إن شاء الله. صباح الخير، وكل سنة وكل المصريين طيبين وكل الأمة الإسلامية بخير يا رب إن شاء الله. عيد سعيد وعيد فطر سعيد يا رب إن شاء الله، ومصر الجميلة المقدسة الحبيبة الغالية في سعادة وخير يا رب إن شاء الله. العادات والتقاليد المصرية وإعداد حلويات العيد أحيانا بتكون نعمة وأيضا نقمة على الجهاز الهضمي. طبعا يعني هي طبعا فرحة، والعيد فرحة زي ما بنقول دايما، والناس بتحب تفرح بأنها تلبس ملابس جميلة تلتقي مع بعض أحبابها وأصدقائها، بتأكل الأكل الحلو أيا كان هذا الأكل، فواكه أو عصائر أو حلويات أو شوكولاتات أو كذا. وطبعا ما عندنا الطقوس المصرية من أيام الدولة الفاطمية اللي هو كحك العيد. وكحك العيد المصري طبعا كحك طبعا معروف بطريقته الجميلة، يعني لازم طبعا بقالنا دلوقتي أسبوعين كل ستات البيوت في مصر على ماشيين رايحين جايين على الأفران والصاجات اللي شايلة الكحك وخلافه والمحلات بتاعة الحلويات وكذا. كل الكلام ده كله احنا بنقول ان هو كلام جميل وحلو وكل سنة وكلنا طيبين ويا رب دايما ايامنا كلها افراح وكعك، لكن الشيء اللي يزيد عن حده يتقلب ضده. وبالتالي احنا بنقول برضو لينا كلنا الناس العادية ان حاول ما تاخدش كثير من الكحك، يعني ما تتعزم عند اي حد، ما فيش داعي للحلفانات وتقول له لو والله لازم تاكل تاني وكلام من ده، انا براتي عاملاه بايديها، ما هي عاملاه بايديها. فبالتالي ناخد قليل من الكحك لانها هيبقى زيارات كثيرة، مش عايز في اليوم اكتر من 4-5 كعكات عشان ما يحصلش تلبك معوي، والكعك هيفضل موجود طول السنة الحمد لله، اللي عاوز يخلصه على مدار السنة يخلصه. الناس إخوانا الأحباب اللي عندهم سكر أو عندهم مشاكل معينة في المعدة من التهابات أليمة أو قرح أو ارتجاع، الناس اللي عندهم القرار والمرارة، والناس اللي عندهم القولون العصبي، والناس اللي عندهم مشاكل في القلب ما يحتاجوا كوليسترول مرتفع، كل الناس دي كلها بنقول لهم برضو يعني ياخدوا كمية بسيطة. لما يكون مثلا في كوب مشروب مياه غازية وواحد حلف عليك انك انت تشربه، خد منه شفطة خفيفة وسيب بقى كوباية. وكذلك الكعك، خد منه قطمة، خد منه أصغر كعكة عشان ما تزعلش اللي قدام منك، وعرفه انك انت انسان مريض ما فيش مشكلة، وانك انت ليك ظروفك الصحية ما ينفعش معاها انك انت تكتر عن كده، ولا تتراجع عن انك انت تحافظ عن صحتك. دكتور، مضاعفات يعني التي تحدث عند الإفراط في مخبوزات العيد؟ هو طبعا الإفراط في اي شيء خطر جدا جدا، الإفراط في الضحك، الإفراط في الحزن، الإفراط في اي حاجة، وطبعا اخطرهم بقى المشكلة البطن، يعني الإفراط في الكعك بتاع العيد لازم يعمل تخمة ويعمل ألام شديدة ويعمل حرقان في المعدة، وفي توجه للمستشفى وفي مشكلة وفي إقامة وفي مصاريف زيادة وفي نكد على الناس. فإحنا ليه نعمل الحاجات دي كلها؟ يعني خلينا برضو رفقا بالناس اللي حوالينا وبنفسنا وبصحتنا، القليل جدا من الكعك يعني يبقى هو عنوان وإشارة ورمز للبهجة ورئاسة العيد كعك، ولكن العيد سعادة، ومش عاوزين نكسر السعادة دي بمشكلة صحية. أرجوكوا الكعك موجود طول السنة، اقتصدوا فيه بقدر الإمكان عشان يبقى الإنسان يبقى حماشي بصحته كويسة وبتدي يعدي اليوم والعيد على خير، وكل سنة وكل المصريين بخير. وحضرتك بخير يا دكتور، ولكن إذا حدثت مضاعفات؟ طبعا لازم أتوجه للمستشفى، لأن مفيش دكاترة فاتحة في العيد وما ينفعش إن أرجع للصيدلي. المضاعفات بتكون في صورة إيه دكتور؟ يا إما قيء شديد، يا إسهال شديد، يا ألم شديدة جدا قد تختلط على الناس، ممكن يكون شك إنه يكون في زايدة أو التهاب حاد في المرارة ومشاكل متفخمة عنيفة، وبالتالي في الحالة دي كلها مشاكل معوية بالأساس، فده طبعا بيبقى انذار بتاعها يعني من بره، فده طبعا بيحتاج ان احنا نكون في عندنا على طول يعني يشرب مشروبات دافيه، ما فيش اي اكل، وتوجه للمستشفى بسرعه عشان ان ينفي ان يكون في مشاكل معينه محتاجه تدخل جراحي. او وصفه شهيه مع الشيف احمد زايد. صباح الخير على كل ست بيت مصريه، كل سنه وانتم طيبين. آية عرق روست بيف صوص براون، هنعمل النهارده عرق الروست بيف. نقول المكونات بتاعته: عرق فليتو من عند الجزار، مكعبات جزر، فصوص ثوم، بصل، كرفس، كرات، حبهان، عود قرفه، زبده، ملح، فلفل اسود، مكعب مرق. نقول المكونات تاني: عرق فليتو، مكعبات جزر صغيره، فصوص ثوم، بصل، كرفس، سكرات، حبهان، عود قرفة، زبدة، ملح، فلفل اسود، مكعب مرق. عندي عرق الفليتو انا وانا رايح اجيبه من عند الجزار، هقول له انا هعمل عايز عرق اعمله روستو في الفرن، طبعا هو يدوني متشفي متجهز متظبط زي الفل. ببدا ان هو قدام مني على رخامه المطبخ، بعمل فيه فتحات بسن السكينه، ولا بغرز قوي ولا فوق الوش قوي، وعندي الجزر زي ما بقطعه للبسله مثلا كده، وممكن يكون اصغر شويه. فصوص الثوم ممكن اخد الفص على على على نصين، وبطريقه عشوائيه ابدا انغرز في العرق بتاعي، احط في واحده جزرايه والثانيه فص ثوم، وهكذا لحد ما احس ان انا تمكنت من العرق كله. تمام، بلفه بجباره، بحزمه كويس، وعندي حله على النار فيها زيت وزبده، ببدا ان انا احور العرق الفليتو اشوحه يعني، وقبل ما يغمق معايا او هو خلاص يعني المفروض ان هو كده اخد لون البراون وخد الصدمه من جميع الجوانب، عندي الخضار بتاع المتقطع اللي هو البصل، الكرفس، الكرات، متقطع اي تقطيعات، معهم جزرايه برضو، اي تقطيعات ببدا انزل بيهم معاهم واقلب فيها مع ورقه لور مع فصين حبهان انزل بيها معاهم. بعد كده عندي الميه السخنه، طبعا لازم نعود نفسينا يا جماعه واحنا بنعمل اي حاجه على النار هنطفي عليها بميه، ميتها تبقى سخنه، ما ينفعش ان انا اكون بعمل حاجه سخنه واديها ميه ساقعه من الثلاجه. ايا كان بقى هي الحاجه دي، اكل طبيخ، رز، عرق زي ما احنا بنعمل كده، اي حاجه انزل عليها بالميه السخنه، ياخد وقته في السوا. طبعا التست بتاع او الاختبار بتاع ان انا اعرف استوى ولا لا، بشيله بالمعلقه وانغوص بالسكينه، مش مكان فتحه من الفتحات اللي انا عملتها بقى، هي بتبقى باينه كده كده اوريدي يعني. بنزل بالسكينه، لو طلع معايا ميه يبقى لسه، طلعش معايا ميه يبقى استوى تمام التمام. بحط العرق، ببدا افكه، عندي الميه اللي احنا عملناها دي بسيبها تغلي على النار بقى، تاثر خالص، تاثر يعني تتقل، واخد الكلام ده كله اضربه في الخلاط مع حته زبده على النار مع شويه دقيق عليها، وابدا الفها لغايه ما الدقيقه تغمق معايا، انزل بالمكونات اللي انا ضربتها في الخلاط دي متصفيه، وانزل بيها على شويه الدقيق اللي انا عملتهم على النار، الصوص هيتقل معايا، ابدا اتبله بملح وفلفل ومكعب المرق، عمل صوص براون معايا تقيل، العرق الفليتو ما تجيش جنبه طول ما هو سخن، ما اقطعوش، اخليه لغايه ما يبرد عشان يبقى تقطيعته معايا سلسه وما يفتلش معايا. ببدا احط اقطع العرق الفليتو بتاعي، اقدمه بقى فوق رز، هقدمه لوحده ايا كان مع الصوص اللي انا عملته، وابدا ارش عليه، وتقدميه بالهنا والشفا ويا رب يعجبكم. وكان معاكم الشيف احمد زايد. في ختام حلقه اليوم، كل عام والأسرة المصرية بخير وسعادة. شكرا لكم مستمعينا، وكل الشكر لأحمد السداوي من الهندسة الإذاعية، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.